نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال لي أبو عبد الله: تعرف أبا سيار سماه بلغني أنه رد على أبي همام حديثا حدث به. قال أبو بكر: وحدث أبو همام بحديث فيه شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن أبو همام أنه فضيلة. فلما كان المجلس الثاني ونحن حضور، فوثب جماعة وقالوا له: يا أبا همام، حدثت بحديث الرديء. فقال: بحديث الرديء، يعني بحديث ضعيف غير ثابت وغير لائق، هذا معنى الرداءة في اصطلاحهم. نعم. فقال: قد أخطأت، فاضربوا عليه ولا تحكوه عني. قال أبو بكر: فدخلت على أبي عبد الله وقد انصرفت من عند أبي همام، فقال: إيش حدثكم اليوم؟ فأخرجت إليه الكتاب فنظر، فإذا فيه أحاديث رخصة من كان يركب الأرجوان، فغضب وقال: هذا زمان يحدث بمثل هذه الرخص. قال أبو بكر: وجاءوا بأحاديث كتبت عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، فذهبوا إليه فقال: فيها ما لم أحدث به، وإنما كان هذا الرجل اشترى لي حوائج فكتب من كتابي ما لم أقرأ عليه، ولكن اضرب عليها من كتابي ولا أحدث منها بشيء، وأنا أستغفر الله. فأقول في هذا المجلس، فقام في مجلسه فقال مثل هذا الكلام. ثم تكلم ابن الكردية في أن يأخذ الأحاديث التي عندي ولا يحدث منها بشيء. فجاء ابن الكردية مرتين فقال: الله الله، هات الأحاديث حتى نقطعها ولا نحدث منها بشيء ونضرب عليها بحضرتك. فأخرجت الكتاب فجعل ابن الكردية يضرب على حديث حديث. قال أبو بكر: فما علمت إبراهيم حدث منها بشيء حتى مات. وهذه الأحاديث هي التي فيها المثالب وفيها المعايب التي لا يصلح التحديث بها لكل أحد، وإنما تورد للاعتبار والنظر. ولهذا لما قال الإمام أحمد: إيش حدثكم؟ أي ماذا حدثكم؟ ما كتبتم عنه؟ المقصود من ذلك أن الأحاديث التي فيها المثالب والمعايب كان العلماء يتحفظون من روايتها مع ما فيها من الضعف والكلام عليها، ولكن لأن النفوس لا تحتملها، وربما نقلت وصارت عندهم محل الاعتبار والتعويل في هذه المثالب. هذا ما جرى عليه هذا الباب مما سبق ومما يأتي. احنا كلفنا الإخوان بأحاديث يبحثونها. جبتوا شيء؟ ها؟ ايه. وأنت كذلك كلفناك بشيء؟ بس أنت موجود؟ أي حديث؟ حديث ايش اللي عندك؟ في رقم كم؟ اي مشكلة الترقيم مختلف. أيوة. كم رقمه عندك؟ ها؟ طيب بعدك تعطي فهد يقرأه كثير عندك التخريج. ها؟ أو أقرب أنت جزاك الله خير أفيدنا. نعم يا شيخنا. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: حماد بن المبارك بغدادي لا يعرف، وقد تابع محمد. لا الحديث، عطنا الحديث أولا. الحديث أي نعم. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تخريجه كيف شيخنا؟ خرجته. أي نعم شيخنا. وش يقول؟ رواه ابن ماجة المقدمة. ها؟ رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة وين؟ في المقدمة؟ لا في سننه. أي في مقدمة السنن. الحديث شيخنا رواه ابن ماجة ب263. أي في مقدمة السنن. أي نعم. في مقدم ابن ماجة في مقدمة السنن. لا لا لا خله. أنا ما ودي إنك أكثرت التحريك له. خلو لا تلمسه، بس أنت اقرأ اللي عندك. ابن ماجه في مقدمة السنة روى فيه ما فيه تعظيم السنة وذم البدعة، هذا اللي في مقدمة سنن ابن ماجه. طيب وغير ابن ماجه؟ رواه حرب في السنة 480 والأجري في الشريعة والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي عاصم في السنة. من طرق من؟ طبعا شيخنا الذهبي تكلم فيه، قال من طريق البخاري، قال من طريق في حديث جابر الذي من طريق عبد الله ابن السريع عن محمد بن المنكدر عن جابر. أه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر ولا عن معاذ؟ عن جابر في لفظ آخر: إذا لا عن آخر هذه الأمة أولها. قال البخاري رحمه الله: لا أعرف عبد الله ولا له سماع من ابن المنكدر. وقال المزدي شيخنا في تهذيب الكمال قال: رواه ابن ماجه عن الحسين بن أبي السري العسقلاني عن خلف بن تميم فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين، هكذا رواه خلف ابن تميم عن عبد الله بن السري، وقد أسقط من إسناده 3 رجال ضعفاء. رواه غير واحد عن عبد الله بن السري عن سعيد بن زكريا المدائني عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن محمد بن زادان عن محمد المكدر عن جابر رضي الله عنه، وقد وقع لنا عنه أعلى مما تقدم. هذا عند المزدي، ولفظه: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم عليه. وكذا رواه محمد بن معاوية الماطي عن سعيد بن زكريا، والله أعلم. هذا المزدي. نعم. وقال الدارقطني في علله قال: يرويه عبد الله بن السري واختلف عنه، فرواه خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن ابن المنكدر عن جابر، ورواه محمد بن يحيى ابن رزين ويوسف بن بحر عن عبد الله بن السري عن سعيد بن زكريا المدائني عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن ابن المنكدر، وهو الصواب. وعبد الله بن السري أنطاكي، وهو أصغر سنا من خلف، وبينه وبين محمد بن المنكدر 3 أنفس. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ: حديث إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم. رواه عبد الله بن السري الأنطاكي عن محمد المكدر عن جابر، وهكذا رواه جماعة عن خلف بن تميم عن عبد الله. قال ابن صاعد: وقد رواه سريج ابن يونس وقدماء شيوخنا عن خلف بن تميم، وكانوا يرون أن عبد الله بن السري هذا شيخ قديم ممن لقي ابن المنكدر وسمع منه، وممن صنف المسند، وهذا خلف قد أسقط من الإسناد بثلاثة أو قد أسقط من الإسناد بثلاثة. قال ابن صاعد: حدثنا موسى بن النعمان أبو هارون بمصر، حدثنا عبد الله بن السري بأنطاكي. إذا المدار على عبد الله بن السري الأنطاكي. أي نعم. في طريق آخر عن غير ابن السري؟ أي نعم شيخنا، سيأتي بعد قليل عن محمد بن زادان شيخنا. نعم هذا الطريق الآخر. اي نعم شوف. قال ابن عدي وحدثنا الحسين بن الحسن بن سفيان ببخارة، حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي، حدثنا سعيد بن زكريا المدني عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن المنكدر عن جابر، ثم ذكر الحديث، ثم قال الشيخ لا بأس به، ومتن هذا الحديث وإنكار متنه ليس من جهته وإنما من جهة عنبسة بن عبد الرحمن فإنه منكر الحديث. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد من ماجه قال حدثنا الحسين بن السري العسقلاني حدثنا خلف عن عبد الله بن السري عن ابن المنكدر عن جابر الحديث، هذا إسناد فيه الحسين بن السري كذاب، عبد الله بن السري ضعيف، وذكره المزني في الأطراف أن عبد الله بن السري لم يدرك ابن المنكدر، قال ورواه أحمد بن نصر الفراء وغير واحد من عبد الله عن عبد الله بن السري عن سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن ابن المنكدر. وقال المنذري في الترغيب رواه ابن ماجه وفيه انقطاع. وقال الألباني رحمه الله أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن محمد بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعا. قلت هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير ابن رمل، هذا ترجمه ابن عساكر ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقد تابعه محمد بن عبد المجيد المفلوج قال حدثنا الوليد بن مسلم به بنحوه ولفظه إذا ظهرت الفتن والبدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. رواه ابن زرقاويه في جزء حديثه، والمفلوج هذا قال الذهبي ضعفه محمد بن غالب ابن تمتام ومن مناكيره، ثم ساق له أحاديث هذا أولها، وأخرجه الديلمي من طريقين عن علي بن بندار حدثنا محمد بن إسحاق الرملي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم وهشام هذا فيه ضعف، والرملي لم أعرف، وابن بندار صوفي متهم عند محمد بن طاهر وضعفه غيره، وقد روي من حديث جابر ولفظه إذا لعن آخر هذه الأمة أو إذا لعن آخر هذه الأمة نعم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله، وهو ضعيف جدا، أخرجه ابن ماجه. وقال العقيلي عبد الله بن السري لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقد رواه غير خلف، فأدخل بين ابن السري وابن المنكدر رجلين مشهورين بالضعف، انتهى من السلسلة الضعيفة. جزاك الله خير، بحث طيب. خلاصته أن الحديث له طريقان، طريق ابن السري وقد اختلف عليه به، والطريقة الأخرى ضعيفة جدا فلا يقوى بها، لكن الحديث محتمل في متنه ويحتاج مزيد عناية. عطنا لهم صورة مما كتبت من تخريجك، أنتم ما هم معكم تخريجكم، لكن حرف استدراك ونصب. نعم رقم كم عندك؟ 787. وش يقول؟ لو شاهد عمن؟ لا هو اللي ذكرها، ذكر رواية الديلمي من طريقين، الديلمي صاحب مسند الفردوس شهاب الديلمي. نعم. قال رحمه الله تعالى سمعت علي بن إسماعيل البندنجي قال جمعنا أحاديث فيما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي بن إسماعيل المثالب؟ قال نعم. قال وأتينا بها سويد بن سعيد، قال فأبى أن يقرأها علينا، فقال كتب إلي أبو عبد الله أحمد بن حنبل يا أبا محمد لا تحدث بهذه الأحاديث. قال علي فكان إذا مر منها بشيء لم أحدث به. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول، وذكر حديثه الذي ينكرونه، فقال كنت أحدثهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا، لا جرم لا أعود لها. ما حدث به المحدث في الغضب أو في سبيل الاختبار أو في سبيل المذاكرة أو للأغراض الأخرى لا يصلح أن يحدث بها بإطلاق. وهذا مثاله في قريب في حديث الناس ما كان حديث المجالس، ليس مقامه النشر بل يطوى ولا ينشر بين الناس، لأن حديث المجالس يحفظ الخصوصية ومراعاة أهله والحاضرين فيه. نعم. وأخبرنا عبد الملك الميموني قال تذاكرنا حديث الأعمش وما يغلط فيه وما يروي من تلك الأشياء المظلمة، قلت يا أبا عبد الله مع هذا؟ فقال لي ها، أي يثبت؟ وقال لي أبو عبد الله ما ينبغي لك أن تسمعها، لقد بلغ يحيى ابن سعيد أن غندار حدث بشيء عن شعبة من هذه القصة، فذهب إليه أصحابنا ولم أذهب أنا. فقال يحيى ما حمله على أن يحدث بها؟ لعله رجل قد غلط في شيء فحدث به يحدث به عنه. لعل رجلا قد غلط في شيء فحدث به يحدث به عنه، على جهة الإنكار، الاستفهام الذي فيه الإنكار. إذا غلط الراوي وما حدث به في حال لا يوافق عليه، ومن ذلك ما ذكروه في أحاديث المثالب. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن سعد الزهري قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن أبي عبد الرزاق قال كان صالح الحديث فيما حدث عن وهب بن منبه، قيل له فحدث أبي عبد الرزاق ولا عن عبد الرزاق؟ عن أبي، لا أظن عن عبد الرزاق بن همام، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. نعم. قيل له فحديث مينا؟ قال من مينا؟ يعني يمكن أبي عبد الرزاق نفسه همام، همام بن نافع ابنه عبد الرزاق بن همام، فحدث أحمد عن الابن وعن أبيه. وحديث مينا ابن أبي مينا الخزاز وهو متروك متهم بالرفض. نعم. ما فحصت حديث عبد الرزاق في عيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى مالك بن أنس سلم على الناس إلا بتركه هذه الأحاديث، هذه الأحاديث تورث الغلة في القلب. نعم. الإمام مالك رحمه الله كان متقنا لا يحدث بهذه الأحاديث التي فيها الأغاليط، فيها المثالب، وفيها الأخطأ، وهذا من إمامته رحمه الله. سلم على الناس أي كان سالما محل الثناء عند الناس. نعم. أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت هذه الأحاديث التي رويت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى لأحد أن يكتبها؟ قال لا أرى لأحد أن يكتب منها شيئا. قلت فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها، فيها ذكر عثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قال إذا رأيت الرجل يطلب هذه ويجمعها فأخاف أن يكون له خبيئة سوء. نعم. إذا كان من شأنه وديدنك تتبع الأغاليط وحديث المثالب وما نقل عن هؤلاء بعضهم في بعض، فكما قال الإمام أحمد هذه علامة وقرينة على خبثه وسوء طويته ومتحده، لأنه لا يبحث عن هذه الأغاليط إلا من في قلبه هوى. نعم. أخبرني موسى بن حمدون قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول كان سلام بن أبي مطيع أخذ كتاب أبي عوانة الذي فيه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحرقه أحاديث الأعمش تلك. فأحرق أحاديث الأعمش تلك، أي ضرب عليها، الحرق والضرب بشأن واحد. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد قلت حدثني خالد بن خداش قال سلام. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا يحيى قال سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوانة فقال هذه البدع التي قد جئتنا بها من الكوفة. قال فأخرج إليه أبو عوانة كتبه فألقاها في التنور فسألت خالدا ما كان فيها، قال حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش وأشباهه. قلت لخالد وأيش؟ قال حديث علي رضي الله عنه أنا قسيم النار. قلت لخالد حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش؟ قال نعم. وش قال على حديث أنا قسيم النار؟ ذكر المحشي في شيء؟ اي نعم، قال وهو أثر مروي عن عباية بن ربعي الأسدي رواه عنه موسى بن طريف قال العقيلي في الضعفاء كلاهما غاليان ملحدان، وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة عباية وعنه موسى بن طريف كلاهما من غلاة الشيعة، وقال في ترجمة موسى بن طريف كذبه أبو بكر بن عياش، وقال يحيى والدارقطني ضعيف، وقال الجوزجاني زائغ، وفي طبقات الحنابلة قال محمد بن منصور كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل يا أبا عبد الله ما تقول في هذه الحديث الذي يروى أن عليا قال أنا قسيم النار؟ فقال وما تنكرون من ذا؟ أليس روين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا بلى. قال فأين المؤمن؟ قلنا في الجنة. قال وأين المنافق؟ قلنا في النار. قال فعلي قسيم النار. قسيم النار أي قسم الله به بين أهل الجنة وأهل النار. قسيم النار يعني أن الله ميز به أهل الجنة من أهل النار، فمن غلا فيه حبا أو غلا فيه ذما من أهل النار، ومن توسط فيه من أهل الجنة. وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. ضربهم رحمهم الله على هذه التي فيها أغاليط وفيها مثالب لئلا تضل الناس ويحصل عندهم سوء فهم لها، أما أهل العلم الكبار كالإمام أحمد فينزلونها منازلها اللائقة بها. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا حدثنا عنه هو أبو سعيد البصري رحمه الله من الحفاظ الكبار كانت له سطوة. نعم. وكان رجلا صالحا حدثنا عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء إليه سلام وأبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب، فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله استعرت من صاحب حديث كتابا يعني فيه الأحاديث الرديئة، ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال نعم، لقد استعار سلام وأبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام الكتاب. قلت فأخرقه؟ قال نعم. يجوز فأخرقه أي أقطعه، وأحرقه أي أتلفه، وهذا لدفع الشر عن الأمة ولا يضمنه صاحبه، كما ذكروا في آلات الله أنها لو كسرت لا تضمن، من باب أولى ما فيه إضلال العباد في كتب البدع كتب الزندقة وأوراق وصحف الأغاليط. نعم. أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله ودفع إليه رجل كتابا فيه أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، فنظر فيه ثم قال ما يجمع هذه إلا رجل سوء. وسمعت أبا عبد الله يقول بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش، فدفعه إلى أبي عوانة فذهب سلام به فأحرقه، فقال رجل لأبي عبد الله أرجو أن لا يضره ذلك شيئا إن شاء الله، فقال أبو عبد الله يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله. نعم، يؤجر عليه بما سد على المسلمين من الشر. ومثله من جمع أحاديث في مثالب الصحابة وفي كلام بعضهم على بعض تنشط لها بعض الهمم وبعض النفوس يحبون الغرائب والإغراء، فهذا الباب خط أحمر لا يتجاوزه المؤمن ولا يستتبع فيه هواه. وهذا له نظائر الآن فيما يقع بين الأقران من المشايخ وبين طلبة العلم من تفاصيل الكلام في مضايق الغضب والمناظرة والذم، ما يفرح به من في قلبه هوى، يفرح بهذا فيطير به ويجمع همته عليه ويترك العلم كله إلا هذا، صار الحقيقة صاحب هوى. ومن هالقبيل أيضا من يتصل على أهل العلم في هواتفهم ثم يدخل عليهم سؤالا ثم يجتزئه من الكلام ويذيعه، يدخل في هذا التلبيس على الناس وإشاعة قالة السوء بين العلماء وبين الناس وشق صف أهل السنة. وهذه كلها يا أخواني من تأملها وجد أنها تدور على ماذا؟ على هوى النفوس وعلى أغراضها الضيقة القاصرة الدنيوية، وإلا فالحق أبلج والباطل لجلج. نعم. أخبرني وفي موضوع التسجيل وإذاعته يجب على من يسأل أهل العلم من كبار العلماء وغيرهم قبل أن يسجل يستأذنهم، وقبل أن يذيعها وينشر يستأذنهم فيما يذيع وينشر، فقد يجيب العالم السائل على سؤاله على جهة الخصوصية، ولا يصلح أن يذاع هذا الجواب على جهة العموم. فإذا استأذن العالم فيما يسجل من كلامه أولا ثم استأذنه فيما يذيعه وينشره من كلامه ثانيا أخلى نفسه من هذه التبعة. الله المستعان. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت إسحاق يعني ابن راهوية قلت رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر قال يرمي به، قلت إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به، هل عليه قطع؟ قال لا قطع عليه. قلت لإسحاق رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته، قال ليس عليك شيء. يعني أنه لما سرق الكتاب هل يقام عليه الحد والتعزير؟ قال لا، ولهذا اشترطوا في إقامة حد السرقة أن يكون المال المسروق محترما، ومثلوا بغير المحترم آلة له وأسقية وأواني الخمر، هذه في باب الشهوات، فما كان في الشبهات من باب أولى. تلحظون في كلامهم وسؤالهم يقولون رأي جهم ورأي القدر ورأي الإرجاء، هذه آراء وإن كانت هي عقائد لكن آراء الرجال المضلين، أما الاعتقاد الحق لا يقال له رأي وإنما يقال له دين واعتقاد. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحسنى، ومعنى الحسنى أي القول التام الحسن الذي ليس فيه ملامة ولا مؤاخذة ولا انتقاد رضي الله عنه. نعم. وأخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون أن أبا الحارث قال جاءنا عدد ومعهم رقعة ذكروا أنهم من الرقة فوجهنا بها إلى أبي عبد الله ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء الردي، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر بن أبي طالب قال جاء عبد الرحمن بن صالح إلى أبي معمر فذكر بعض الأحاديث الرديئة. الرحمن بن صالح الأزدي العتكي، وكان ممن يغرب رحمه الله في مثل هذه المثالب. نعم. فقال أبو معمر خذوا برجله وجروه أخرجوه من المسجد، فجر برجله وأخرج من المسجد. هذا فيه تعزير لمن يراه العالم أهلا للتعزير. والعالم له في مسجده نوع ولاية، كما حصل مثله للإمام مالك بن أنس لما سأله السائل قال الرحمن على العرش استوى يا أبا عبد الله كيف استوى، فغشي عليه وعلته الرحضاء من هول سؤاله، ثم لما أفاق قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من المسجد. ومثله ما قال فيه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأمثالهم في حكمهم على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويشهر فيهم ويطاف بهم بين القبائل والعشائر تشهيرا بهم وتعزيرا. نعم. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت محاضرا ورأيت في كتبه أحاديث مضروبا عليها. نعم محاضر الكوفي بن المورث. نعم. فقلت ما هذه الأحاديث المضروب عليها؟ فقال هذه العقارب نهاه ابن أبي شيبة أن أحدث بها. نهاه ابن أبي شيبة، لعله أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة أحد رجال الصحيحين. وفي باب التحديث يتوسعون، إذا حدثت فقمش أي جمع، إذا رويت فقمش، وإذا حدثت ففتش، لا تحدث بكل شيء إلا ما يصح إسناده وتؤمن عواقبه وغوائله. نعم. أخبرنا أبو يحيى الناقد رحمه الله تعالى قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن يعني ابن عبد العزيز الجروي قال حدثني يحيى بن حسان وتذاكروا ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من الكلام بينهم، فقال ليس لنا أن نقول فيهم ما قالوا في أنفسهم. ثم قال قال حماد بن زيد كيف بحديث شهاب بن خراش عن عمه تذاكروا محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي تأتلف عليهم قلوب الناس ولا تذكروا مساوئهم. لا تنشغل يا طالب العلم في المساوئ وفي المثالب وفيما جرى بينهم، وإني رأيت من بدأ بالاشتغال فيما جرى بينهم حيث النفوس متشوفة لاستتباع ذلك آل أمرهم إلى الفتنة العظيمة، إما انحراف جلي أو العياذ بالله وقوع في كفر أكبر. تتبعت غير واحد من الأقران في هذا الزمان بهذا الأمر، يبدأ في مراحل الطلب في تشوف نفسه إلى ما جرى بين الصحابة من الفتنة فيستتبعها ويبحثها ويفتش عنها في الصحف والكتب والمواقع، ثم لم يلبث سنيات حتى أتى بالبواقع وأتى بما يوجب الردة، نسأل الله العفو والعافية. لما؟ لأنه أتبع نفسه هواها فدخل فيها مدخل الهوى. وإنما الواجب ذكر محاسن ما كان بين الصحابة لتأتلف عليهم القلوب، وأما ما جرى بينهم مما يكون بين الأقران وبين البشر فأمره إلى الله، وحسبنا فيه قول الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سنن متقابلين، كما قاله علي رضي الله عنه وقاله غيره من الصحابة رضي الله عنه. نعم. وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن عمه العوام بن حوشب قال اذكروا محاسن أصحاب النبي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا مساوئهم فتحرش الناس عليهم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة يعني ابن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله عز وجل يوشك أن يخذله. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وقد ثبت من وجوه أخرى: لا تتخذوا أصحابي غرضا، أي نيشانا ومقصدا في انتقادكم، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فحب الصحابة لما؟ لأنهم صحبوا رسول الله، وبالتالي بغضهم فرع من بغض رسول الله كما هو شأن المنافقين. ومن آذى الصحابة آذى النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا من الأذى قولهم إن الصحابة ارتدوا، هذا معناه أذية للرسول، فشل في تعليمهم وتربيته. والآن في عرف الناس إذا رسب جميع طلاب المدرسة وش يعدون الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية؟ فاشلة. فكيف أن يرتد الصحابة كلهم إلا بضعة نفر؟ هذا يدل على فشل رسول الله، حاشاه من ذلك. إذن أذيتهم أذية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأذية رسول الله أذية لله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، نسأل الله العفو والعافية. نعم، حديث ثابت من غير هذا الطريق من وجوه أخرى. نعم. أخبرنا أبو بكر السمسار قال حدثنا أبو الفتح السمسار قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يذكر عن إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث الوركاني. نعم، عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال قلت لأحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد وقال لي أحمد بن حنبل حدثنا به سعد بن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الرحمن بن زياد. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد القطان قال حدثنا علي بن يزيد بن الصدائي قال حدثنا أبو شيبة الجوهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا يوم القيامة. سيف يوسف بن إبراهيم الجوهري أبو شيبة مضعف، ايش قال محشي عليه؟ قال رواه الحديث أحسن الله إليه، قال رواه أحمد في فضائل الصحابة والأجري في الشريعة وابن عدي في الكامل في الضعفاء، وفي إسناده أبو شيبة الجوهري يوسف ابن إبراهيم. قال البخاري في التاريخ الكبير عنده عجائب، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث منكر الحديث عنده عجائب في الجرح والتعديل. قال والحديث مروي من حديث ابن عباس وابن عمر وابي هريرة وجابر رضي الله عنهم، ولكن لا تخلو أسانيدها من الضعف. انظر لا تخلو أسانيدها. نعم أحسن الله إليه، قال ولكن لا تخلو أسانيدها من الضعف، انظر مجمع الزوائد. وروى أحمد في فضائل عن ابن عباس وجابر وابي هريرة وابن عمر وابن عمر، هذه أربعة شواهد. نعم. وروى أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في السنة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله، وإسناده صحيح ولكنه مرسل. إذن هذه يشد بعضها بعضا، فيرتقي بها الحديث رتبة الحسن لغيره بهذه الشواهد. حديث الباب عن أنس وذكر شاهده عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة، والمرسل عمن؟ السادس المرسل سلمك الله عن عطاء بن أبي رباح. عطاء أكثر أخذه عن ابن عباس. نعم. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن طلحة بن الطويل التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل منهم أصهارا وأنصارا ووزراء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الله المستعان. هذا شاهد سابع أيضا. نعم. وأحمد بن علي الآبار قال سألت سفيان بن وكيع فقلت هذه الأحاديث رديئة نكتبها فقال ما طلبها إنسان فأفلح. قال وسألت أبا همام فقال لا تكتبها. وسألت مجاهد بن موسى فقال لإيش تكتبها؟ قلت نعرفها. قال تعرف الشر؟ قال نعرفها حتى ميزها. قال تعرف الشر؟ إن أردت فعرف الخير. الشر ليس مقصود في معرفته لذاته وإنما معرفته للحذر منه. وهذا يشكل على طلاب العلم لأنه إذا استتبع همته هذا غفل بهمته عن تحصيل العلم الآخر العلم الخير. ولهذا قالوا من أخذ علم الكلام تزندر ومن طلب المال بالكيمياء إيش أفلس. وش الكيمياء؟ ما هي بالكيمياء الآن كيمياء العناصر والمركبات إنما الكيمياء مادة أشبه بالشعوذة تحول المعدن الخسيس إلى معدن ذي قيمة. ومن طلب الغريبة كذب. غريب الحديث يشمل غريب ألفاظه وغريب مروياته حمله ذلك إلى أن يكذب أو يستتبع الكذبة الجهلة. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر الفتن من بني أمية وغيرهم. نعم. هذه الفتن التي وقعت في زمن بني أمية ووقعت في زمن غيرهم وكيف كان موقف السلف منها وهذا مسلك تطبيقي لما جاء في الأدلة في المواقف من هذه الفتن. وفيها أيضا عبرة ألا يعتد الإنسان برأيه مهما زين له بل يسلك المسلك الذي فيه السلام لعله أن ينجو. ويأتي هذا في فتنة ابن الأشعث وكيف أن نحو 500 من أهل العلم في البصرة وفي الكوفة دخلوا فيها. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال أبي في حديث يزيد بن زريع عن شعبة قال نبأني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلنا على عمر معاشر مدحج. معاشر مدحج يعني رجال كثيرون من مدحج القبيلة المشهورة من كهلان قحطان. نعم. وكنت من أقربهم منه مجلسا فجعل عمر ينظر إلى الأشتر ويصرف بصره فقال أمنكم هذا؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال ما له؟ قاتله الله كفى الله أمة محمد شره والله إني لأحسب أن للناس منه يوما عصيبا. سبحان الله العظيم. مالك الأشتر من النخعيين وهو ممن ألب الناس على عثمان حتى شهد مالك الأشتر حصار عثمان في داره وكان من رؤوس الخوارج قبل أن يتوب ويرجع مع علي. فقال عمر ما له؟ قاتله الله. تفرس فيه عمر وعمر ملهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فعمر. ثم قال كفى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم شره والله إني لأحسب أن للناس منه يوما عصيبا. وقد وقع ذلك في مالك بن الأشتر النخعي الكهلاني المدحجي القحطاني الكوفي لما كان مع المؤلبين والمحاصرين للعثمان. ذكروا أنه تاب. التوبة شيء ووقوع هذا المنكر الفظيع شيء آخر. وهذه قاعدة يا أخواني فإنه يأتي عن بعض أهل العلم ممن كان له سابقة في البدعة في الضلالة أنه يتوب آخر أمره فتوبته آخر أمره إن ثبتت لا تعني إغفال ما كان من باطله وبدعته وخطئه قبل ذلك. وأمثلتهم كثيرة، فهذا أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، أبو حامد المشهور، وقع منه انحرافات، مات والبخاري على صدره. يذكر شيخ الإسلام أنه تاب عن طريقة الكلام والتصوف، لكن ليس معنى هذا غض البصر عما كان من تصانيفه وبدعه في تلك المراحل. قل مثله في أبي عبد الله فخر الدين الرازي وأمثالهم، ومثله ما يذكر عن النووي رحمه الله في توبته ورجوعه إلى مذهب السلف. هذا يفرح به المؤمن ويأنس به ويحمد الله عليه، لكن ليس معنى ذلك السكوت على ما كان من تأويل وقع منه في شرح صحيح مسلم وفي غيره رحمه الله وعفى عنه وعن سائر علماء المسلمين. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا ودفع إلي عبد الله بن أحمد سمع مهنا قال سألت أحمد عن مالك الأشتر يروى عنه الحديث قال لا، وسألته عن عبد الله بن الكوى قال كوفي، قلت يروى عنه الحديث قال لا. مالك بن الأشتر النخعي سبق ذكره، لا يروى عنه الحديث لأنه من أهل البدع من الخوارج، وكذلك عبد الله بن الكوى اليشكري كان من رؤوس الخوارج، ورؤوس الخوارج منهم هؤلاء ومنهم، إلا أن مالك بن الأشتر تاب عن هذا فكان مع علي بعد ذلك. عبد الله بن الكوى اليشكري وعبد الله بن وهب الراسبي، حرقوس بن زهير السعدي، وشبث بن ربعي وأمثالهم، وهم أئمة الخوارج. هؤلاء كان موقف السلف منهم الذم والطرح وعدم الأخذ عنه. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال وذكر أبو عبد الله بن الكوى في حديث فقال أبو الكوى، قلت أبو الكوى؟ قال نعم هو أبو الكوى وهو ابن الكوى. يعني ابن الكوى اكتوى الناس من شره. عندكم في ضبطه الكوى التشديد، ها؟ اي نعم. وش يقول المحشي؟ قال المشهور ابن الكوى اليشكري رأس من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه في حروراء. بس هذا مين؟ نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال أبي أبو الكوى اسمه عبد الله بن الكوى. نعتمد الشد شيخ ولا؟ ابن الكوى نعم، المشهور ابن الكوى وعبد الله بن الكوى. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال مضى معنا أنه ممن رجع لما نظرهم علي، لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهم، وكان معه 10 فرسان، عبد الله بن الكوى ابن شداد اليشكري رجع لما نظرهم علي ما هو ابن عباس، والله أعلم. ومع ذلك يبقى الريب في روايته وفي الأخذ عنه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من قتله قال يقولون مروان، قلت كيف؟ قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثأري بعد اليوم، قال فرمى بسهم فقتله. قلت من يقول هذا؟ فقال وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد. قلت حدثوني عن عمرو ابن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن الجارود ابن أبي سبرة قال نظر مروان إلى طلحة ابن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله. فقال ما أدري. اللهم استعان. مروان بن الحكم ابن أمية. نعم. وأخبرنا عبد الله وجد عمر بن عبد العزيز بن مروان، والله أعلم. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن علي بن مقدم قال حدثنا حماد بن زياد قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أن مروان اعترف أنه قتل طلحة رضي الله عنه. إن كان قتل فيا ويله، طلحة بن عبيد الله من العشرة والشهيد بالجنة. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن عمر بن سعد فقال لا ينبغي أن يحدث عنه، قلت من هو؟ قال أخو عامر بن سعد أخو مصعب بن سعد، قلت لما؟ قال لأنه صاحب الجيوش وصاحب الدماء. قلت له بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عمر بن سعد لا يعتمد عليه. نعم، أبوه سعد بن أبي وقاص، أبوه سعد بن أبي وقاص ممن اعتزل الفتنة، وهذا عمر بن الصحابي سعد ترك الإمام أحمد ويحيى بن معين الأخذ عنه لأنه دخل مع جيوش عبيد الله بن زياد التي حصل منها سفك الدماء الكثيرة في بلاد العراق، صلى الله العفو والعافية. نعم. قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال كان العلماء يحدثون أنه لم يخرج خارجه خير من أصحاب الجماجم والحرة. والحرة كذا؟ نعم. أصحاب الجماجم هي المعركة المشهورة بين عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه، كان معه كثير من قراء الكوفة والبصرة منهم سعيد بن جبير ضد الحجاج بن يوسف الثقفي ومن معه، وكانوا يفتكون بالحجاج، وهي المسمى في تاريخ المسلمين بفتنة ابن الأشعث، وكان المحققون من الكبار معتزلين لها، وممن اعتزلها الحسن البصري، وفيه دعاؤه المشهور يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل لي بردا وسلاما مما أخاف وأحذر كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ووقى الله عز وجل من وقى فتنتها، ومن خرجوا من الكبار كسعيد بن جبير وأمثاله يرون كفر الحجاج وأنه ليس له في أعناق الناس بيعة وأنه ظالم غاشم، فلهم فيها تأويل. نعم. صلى الله عليه. قال في الأصل والحبر أو الحبر عندنا والخبر، والخبر أو الخبر. قال وما أثبته من العلل ومعرفة الرجال لأحمد. الخبر يعني كأنها اللي كانت الخابور لما كان على عهد هارون الرشيد، والله أعلم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال أبو سعد رأيت في أيديهم المصاحف والسيوف وهم يشتدون، يعني يوم شبيب. الله المستعان. يوم شبيب ابن يزيد الخارجي، يعني سنة 76 لما خرجوا على الحجاج بن يوسف، ثم صار بعدها معركة الجماجم سنة 79، ثم أدار عليهم الحجاج الدائرة وفتك به فتكا عظيما، صلى الله العفو والعافية. نعم. قل يا عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال لم يبايع ابن الزبير رضي الله عنه ولا حسين ولا ابن عمر رضي الله عنهم ليزيد بن معاوية في حياته. ليزيد بن معاوية. ابن معاوية. ليزيد بن معاوية في حياة معاوية فتركهم. في حياة معاوية رضي الله عنه. في حياة معاوية رضي الله عنه فتركهم معاوية رضي الله عنه. تركهم لم يؤاخذهم يحاسبهم، وهؤلاء صحابة عبد الله بن الزبير حسين بن علي عبد الله بن عمر لم يرون أن يبايع لابنه يزيد، فلم يؤاخذهم معاوية رضي الله عنه وعنهم ولم يزجرهم، لأن لهم فيها وجهة أن لا يبايع له وهو حي. ثم عبد الله بن الزبير قامت له ولاية بعد موت معاوية في أرض الحجاز، ولأخيه مصعب ولاية في العراق. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان قال هو الذي فعل بالمدينة ما فعل، قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. قلت وما فعل؟ قال نهبها. قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد يكتب عنه حديثا. قلت لأحمد ومن كان معه بالمدينة حين فعل ما فعل؟ قال أهل الشام. قلت له وأهل مصر؟ قال لا، إنما كان أهل مصر معهم في أمر عثمان رحمه الله. على كل حال يشير إلى معركة الحرة، فتنة الحرة سنة 64 أو قبلها بقليل، وما كان فيها من استحلال المدينة في زمن يزيد بن معاوية. ويزيد اضطرب فيه الناس، فالروافض ومنهم الزيدية يكفرونه، ومنهم أقوام يغلون فيه حتى يجعلونه إماما من أئمة الإسلام العدول، وأهل السنة توسطوا قالوا ملك من ملوك وأمراء المسلمين له حسناته وعليه سيئاته، والله عز وجل ربنا وربه. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية؟ قال لا تكلم في هذا. قلت ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد صار يزيد فيهم. يعني في الذين يلونه، لأن يزيد ابن معاوية ولد في عهد عثمان فهو في قرن التابعين، نسكت عنه. وإذا نظرنا إلى حسناته فهو أول جيش غزا القسطنطيني، قد مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد صار يزيد فيهم، وقال من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب إلي. هذا المنهج الأسد، أن يمسك. والحمد لله ما هو سأله الله عز وجل يوم القيامة وش رأيك في يزيد، وش رأيك في فلان وعلان، ولا يمتحن الناس مثل ذلك. نعم. أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيصي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول إلعنوا قتلة عثمان رضي الله عنه، فيقال له قتله محمد بن أبي بكر فيقول إلعنوا قتلة عثمان، قتله من قتله. نعم، لعن قتلة عثمان بالإجماع، محمد بن أبي بكر حاشاه. نعم، كان معهم في أول الأمر، ثم لما وعظه عثمان خرج ولم يباشر معه، ومع ذلك غضبت عليه عائشة رضي الله عنها أنه شارك معهم، وهو قد ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نفست به أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها في مسير النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجته حجة الوداع، نفست فيه بالرابع والعشرين من ذي القعدة في السنة في العاشرة من الهجرة. اللهم استعان، الحمد لله على عفو وعافية. نعم. قال أبو بكر الخلال وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقف على هذا، هذا كلام يحتاج إلى وقوف وتأمل في شيء الإخوان. نعم.